لملمت جرحك يا أبي برموش أشعاري، لملمت جرحك يا أبي برموش أشعاري، فبكت عيون الناس، فبكت عيون الناس من جرحي ومن ناري، من جرحي ومن ناري. يلا وين الكابتن حامد؟ فوق عالمايا عالمايا، يلا غنوا معايا عبلادي، لازم ارجع هي املي ومنايا. عالمايا عالمايا، يلا غنوا معايا عبلادي، لازم ارجع هي املي ومنايا. لمينا السون العودي حفظ ولادي من بعدي، لمينا السون العودي حفظ ولادي من بعدي، ببلادي فرشي أرضي أما الحافي زمايا. عالمايا عالمايا، يلا غنوا معايا عبلادي، لازم أرجع هي أملي ومنايا. عالمايا عالمايا، لازم أرجع هي أملي ومنايا. شبكة أناشيدي للفن الإسلامي.